بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد شرعنا في قراءة مقدمة هذه الرسالة التي قد بدأ المصنف رحمه الله عز وجل، الذي هو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، بقوله: الحمد لله الذي شرح لعباده قواعد الأحكام. ذكرنا معنى الحمد، ذكرنا كذلك أنه في نسخة شرع لعباده قواعد الأحكام، وذكرنا كذلك براعة الاستهلال. قال: وأوضح وكشف لهم الحلال والحرام، ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام. فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى أن ييسر الله سبحانه وتعالى لعباده العلم النافع مع العمل الصالح، فإن العبد إذا رأى من نفسه أنه قد وفق العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأتبع هذا العلم العمل الصالح، فإن هذا من توفيق الله على العبد، فإن هذا من توفيق الله على العبد. والواجب على العبيد إن يسر الله لهم أسباب العلم النافع والإقبال على العمل الصالح أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فكثير من الناس لم يوفقوا العلم النافع، وكثير منهم كذلك لم يوفقوا للعمل الصالح، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: ومفتاح المزيد شكر رب العالمين. فالعبد يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وأنتم في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة مباركة نافعة على خير، فإنكم من درس إلى درس، ومن مجلس علم إلى مجلس علم آخر، ومن مجلس تدريس وتعليم إلى مجالس مذاكرة ومراجعة مع إخوانكم، فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم. فلنكن من عباد الله الشاكرين أن يسر الله لنا هذه النعمة. فيا إخواني، كم ممن هو في هذا الوقت في مكان آخر، يعني في نفس الزمان، في نفس هذه اللحظات، وهو في مكان آخر، أنتم في حلقة من حلق العلم، وهو والعياذ بالله قد يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى، قد يكون في هذه اللحظة من هو يدعو غير الله سبحانه وتعالى، من يكون في هذه اللحظة من يطوف حول الأضرحة والقبور ويستغيث بالمقبورين، من يكون في هذه اللحظة من يعبد صنما أو وثنا أو يعبد نارا أو شمسا أو قمرا. والحمد لله رب العالمين، قد وفقكم الله، وفقنا جميعا أن نكون من عباد الله سبحانه وتعالى الذين يحضرون مجالس العلم ومجالس الفقه بدين الله سبحانه وتعالى. كذلك قد يكون في هذه اللحظة من هو على فاحشة من زنا أو من عمل قوم لوط أو من شرب الخمور أو في مرقص أو في خمارة أو في معصية من المعاصي عياذا بالله. وأنت يا موفق قد وفقك الله سبحانه وتعالى أن تكون من طلاب العلم، فهذه والله نعمة عظيمة المنبغي علينا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فإن هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا هي من توفيقه سبحانه وتعالى، وإلا الأجساد هي الأجساد، والصور هي الصور، والأجسام هي الأجسام، والأبدان هي الأبدان، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل قلبك من قلوب أهل الإيمان، فهذه والله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فلا نضيع هذه النعم بالإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى أو بعمل الذنوب والمعاصي عياذا بالله أو الاستغراق في المباحات، فإن الاستغراق في المباحات كما يقول أهل العلم تؤدي إلى الوقوع في المكروهات، والوقوع في المكروهات يؤدي إلى الوقوع في المحرمات. فطالب العلم ينبغي عليه أن يكون جادا في طلبه، جادا في إقباله على الله سبحانه وتعالى، جادا في ما يكون في يومه، ويروح عن نفسه أحيانا، لكن في الأصل ينبغي على طالب العلم أن يكون جادا ويكون مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشيخ هنا رحمه الله قال: ويسر لهم العلم والعمل بدين الإسلام، ثم حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه العظام، لأنه يا إخواني كما ذكرنا من يسر للعلم النافع عمل الصالح فإن ذلك من النعم ماذا؟ العظام. ذلك الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من تيسير الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح قال: أحمده على نعمه العظام وأشكره على مننه الجسام. والفرق بين الحمد والشكر، اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الشيخ هنا قال أحمده وأشكره، فما الفرق بين الحمد والشكر؟ قيل هما مترادفان ولا فرق بين الحمد والشكر، ولا فرق بين الحمد والشكر. وذهب إلى هذا الطبري رحمه الله عز وجل وغيره من أهل العلم. الطبري صاحب التفسير يذهب إلى أنه لا فرق بين الأمرين، والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هناك فرق بين الحمد والشكر، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وهو المشهور عند العلماء المتأخرين كالشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا على أن هناك فرق بين الحمد والشكر. قالوا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، والحمد يكون بالقلب واللسان. والشكر يكون بالقلب واليد واللسان. فالحمد أعم من جهة، والشكر أعم من جهة. فالشكر أعم من جهة أنواعه، أن يكون بماذا؟ بالقلب والعمل واللسان. اعملوا آل داود شكرا. والحمد أعم من جهة أسبابه، الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. يعني الحمد تحمد سواء أحسن إليك أو لم يحسن إليك، هذا أعم من ماذا؟ من الشكر. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. فالقاعدة في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام، قال الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. الشيخ رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر تيسير العلم والعمل وحمد الله على ذلك وشكره، قال وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب والآثام. وهذا هو المنبغي على طالب العلم، أن يكون مستغفرا لربه سبحانه وتعالى، وألا يغتر بما قد وهبه الله سبحانه وتعالى من العلم، أو بما قد يسر الله له من العمل الصالح، فإنه قد يدخل في العجب، والعجب مهلك، قد يدخل في ما يحبط عمله من الكبر. فالعبد الصالح يقبل على الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل على تقصيره وعلى ما وقع فيه من الذنوب. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما صح أن المغيرة قد قال له قد غفر لما رآه يقوم الليل وقدماه تتورم، قال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ألا أكون عبدا شكورا. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يحصى له مجلس الواحد من 70 مرة إلى 100 مرة، هذا وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مما يحزن العبد أننا مع كثرة ذنوبنا ومع كثرة ما نقترف من المعاصي والسيئات، إلا أننا في جانب الاستغفار على عدم إقبال على جانب الاستغفار، وأن عند كثير منا تهاون في هذا الباب مع كثرة ما يقع منه عياذا بالله من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك بجانب الاستغفار والتوبة في تهاون وعدم إقبال على الاستغفار لله سبحانه وتعالى والتوبة، مع أن بعض الناس قد يقع في الغيبة، قد يقع في الكذب، قد يقع في النميمة، قد يقع في رؤية ما حرم الله سبحانه وتعالى، قد يقع في النظر المحرم، قد يقع في السماع المحرم، قد يباشر أمرا محرما، ومع ذلك عياذا بالله قد ينام عن الصلوات، قد يؤخر الصلاة عن وقتها، ومع ذلك عياذا بالله لا يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب. والمنبغي على طالب العلم أن يكون على هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، على هديه وسنته، أن يكون على عقيدة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يكون على هديه في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، وفي طاعته صلوات ربي وسلامه عليه. فالشيخ ذكر في هذه المقدمة النافعة بأمور عظيمة فجزاه الله خيرا، ثم قال: وأسأله الإعانة والتسديد. سأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على هذا الكتاب، لأن العلم ماذا؟ عبادة. ويستعين العبد على هذه العبادة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لذا نقرأ في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لولا الله سبحانه وتعالى لما طلبنا العلم، ولولا الله سبحانه وتعالى لما صلينا، ولولا الله سبحانه وتعالى لما صمنا، ولولا الله سبحانه وتعالى لم نحضر هذه المجالس. فالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس مع مراتب العبادة والاستعانة على أربع مراتب. المرتبة الأولى هي أن يجمع العبد بين العبادة والاستعانة، يصلي ويستعين بالله على صلاته، يتوضأ ويستعين بالله على وضوئه، يطلب العلم ويستعين بالله على طلبه للعلم، يصوم ويستعين بالله على صومه، فيكون قد أخذ بالمرتبتين العبادة والاستعانة. وهذه المرتبة هي أعلى المراتب وأسنى المطالب. المرتبة الثانية أن يقوم العبد بالعبادة ولا يستحضر الاستعانة، يتوضأ ولكن لا يستحضر الاستعانة بالله على هذا الوضوء، فإنه يقوم بالوضوء عبادة ولكن لا يستحضر ماذا؟ الاستعانة. يصوم ولكن لا يستحضر الاستعانة، يصلي ولا يستحضر الاستعانة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو حال أكثرنا، هذا هو حال أكثرنا، وهذا حق. فإننا لو فتشنا في أنفسنا، نحن قد توضأنا قبل أن نأتي، فإن استحضار الاستعانة ماذا؟ قليل. وصلينا تحية المسجد ولكن استحضار الاستعانة ماذا؟ قليل. وجئنا إلى هذه البلدة نطلب العلم، والعلم عبادة، ولكن الاستحضار الاستعانة قليل. ذلك يقول شيخنا رحمه الله: وهذا هو حال ماذا؟ أكثرنا. المرتبة الثالثة الاستعانة من غير عبادة، يستعين بالله ولا يصوم، يستعين بالله ولا يصلي، يستعين بالله ولا يزكي، مع أنه قد توفرت فيه شروط الزكاة. وهذا كحال المرجئة وحال البعيدين عن شريعة من أهل العلمانية أو الليبرالية أو من غيرهم، يزعم الإسلام أنه مستعين بالله سبحانه وتعالى، ولكن ماذا؟ لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ولا طاعة ولا قربة من القربات التي هي من عبادات. المرتبة الرابعة لا استعانة ولا عبادة، وهذه أخص المراتب نعوذ بالله منها. فإخواني نحرص أن نكون من أهل المرتبة أجيبوا الأولى، استعانة مع عبادة، وأن نجاهد أنفسنا على ذلك. ذلك كما نسب إلى بعض أشياخنا رحمهم الله، قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله، فإن الحياة قد تكون طويلة، وكون العبد يكون في حياته في سبيل الله فإن في ذلك مجاهدة عظيمة للعبد. أما الموت في سبيله قد يدخل المعركة ويموت من إيش؟ من حينه، ويموت من حينه، لكنه كما قال، وينسب هذا لبعض أشياخنا، ينسب هذا لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، أنه قال الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. قال فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام، وهذا حق، فإن الأمور لا يحصل لها التمام ولا الحصول على المقصود إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأصلي وأسلم على محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، على آله وأصحابه والتابعين لهم على مدى الأيام وتواصل الأعوام. الصلاة من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: اختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال، وذكر الأقوال في جلاء الأفهام. والصحيح كما رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الصلاة عليه من الله تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، وذلك كما روى البخاري تعليقا في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا عبارة في المقدمة ذكرها الشيخ رحمه الله، قال: وعلى آله وأصحابه والتابعين على مدى الأيام وتواصل الأعوام. بعض الناس منع من مثل هذه الهيئة في الصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الصلاة على رسول الله على مدى الأيام مثلا والأعوام وتواصل الأعوام، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما قام إنسان وصلى. بعض أهل العلم منع مثل هذه العبارة، والحق والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا مانع منها، فلقد سار على ذلك أهل العلم كما هنا الشيخ رحمه الله على مدى الأيام وتواصل الأعوام. ثم قال: أما بعد قال ابن بطال رحمه الله: أما بعد فصل بين الثناء، أما بعد فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس به. أما بعد فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس به، يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد فهو فصل بين الثناء على الله، الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، الثناء، أما بعد فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس به. والشيخ هنا أثنى على الله قبل أما بعد، ثم قال فإني قد أمليت على الطلبة، قواعد مهمة. فأما بعد ماذا؟ فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد الخطيب إعلام الناس به. والمصنف رحمه الله هنا بدأ بأما بعد اتباعا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كان يقول في خطبه أما بعد، وكان يقول كذلك في كتاباته أما بعد. وقد قال ابن الملقن رحمه الله في كتاب الأعلام الإعلام بفوائد إيش؟ عمدة الأحكام، قال رواها عنه 35 صحابيا، روى عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد 35 صحابية. ويستحب الإتيان بأما بعد. لو قال لك قائل ما حكم الإتيان بأما بعد في الخطب في الكتابات، نقول يستحب الإتيان بهذه الكلمة أما بعد لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في خطبه، ولما صح عنه كذلك في مكتباته كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى هرقل عظيم الروم. وهنا فائدة في قوله إلى هرقل عظيم الروم، فإن هذا لا بأس على المسلم أن يقول عن الكافر عظيم كذا، رئيس الدولة الفلانية، رئيس أمريكا، رئيس كذا، فإن هذا ليس من التعظيم للكفار، هذا ليس من التعظيم للكفار، وإنما هو حكاية ماذا؟ واقع، إنما هو حكاية واقع إلى هرقل العظيم الروم، إلى أنه هو الذي كان رئيسا للروم، فليس من تعظيم الكفار ذكر ما هم عليه من واقع الدكتور فلان أو الأستاذ الكرسي إذا كان بروفيسور أو كذا، إنما هو حكاية ليش؟ حكاية لواقع، وليس هو من تعظيم هؤلاء الكفرة الفجرة. ولقد عقد البخاري رحمه الله عز وجل بابا في كتاب الجمعة من صحيحه لقول الخطيب أما بعد، عقد البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة أو الجمعة من صحيحه لقول الخطيب أما بعد. وأما بعد هذه قلنا للفصل، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد يدخل، قال أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد، يعني من تقدم بالخطبة ثم تقول أما بعد فإنها كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع ماذا الذي أجيبه يقصد. وذكرت هذا لأنبه على أمر، ألا وهو قول بعضهم عن أما بعد أنها كلمة يؤتى بها لما؟ للانتقال، أحسنت، من أسلوب إلى آخر، فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح، كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن العلماء ينتقلون من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد. وإعراب هذه الكلمة وما فيها من أواخر الكلم أما بعد ارجعوا إلى كلام ابن الملقن رحمه الله في إعلام الموقعين، فإن قد ذكر أربعة أوجه في أما بعد بالضم والنصب والفتح. ارجعوا إلى بالتنوين، ارجعوا إلى كلامه رحمه الله في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، هو من أمتع كتب شرح عمدة الأحكام. والملاحظ أن عمدة الأحكام وألفه على أي المذاهب؟ مذهب الحنابلة، وأن أكثر من شرح عمدة الأحكام من غير الحنابلة، من غير الحنابلة، الشافعية خاصة، وبعد ذلك جاء من الحنابلة كالسفاريني وغيره من شرح العمدة، لكن الشروح المشهورة هي لفقهاء الشافعية ولغيرهم كذلك. قال الشيخ رحمه الله: أما بعد. وأول قائل لأما بعد من هو؟ ارجعوا إلى كتاب الإعلام لفوائد عمدة الأحكام، ذكر أربعة أقوال، ذكر أربعة أقوال، ارجعوا إلى هذا الكتاب فإنه كتاب نافع لطالب العلم، ويذكر المسألة بدليلها، ويعني إجازة الأحاديث، ذكر مسائل عدة تحت الأحاديث. قال: فإني قد أمليت على الطلبة الإملاء أن يقوم الشيخ بالتحديث مع إمهال التلاميذ، لأن يقوم بالتسجيل لما يقوله كتابة. الإملاء أن يقوم الشيخ بالتحديث مثل ما أقوم أنا مع إمهال التلاميذ، لكي يقوم بالتسجيل لما يقوله ماذا؟ كتابة. هذا يسمى ماذا؟ إملاء. الإملاء أن يقوم الشيخ بالتحديث مع إمهال التلاميذ، لأن يقوموا بالتسجيل لما يقوله كتابة. ويقول شيخنا الشيخ العباد: والإملاء أعلى صفات السماع. الإملاء أعلى صفات السماع، أن يكون سماع مع إملاء، أن يكون سماع مع إملاء، لأنه إذا كان سماع مع إملاء فإن ذلك يجعل الطالب يكتب ما يذكره ماذا؟ الشيخ، وقل أن يفوته شيء. فهذه أعلى مراتب إيش؟ السماع. والتي دونها مرتبة السماع دون إملاء، والتي دونها مرتبة السماع دون إملاء، والتي دونها القراءة على الشيخ وهو يسمع، والتي دون هذه المراتب القراءة على الشيخ وهو يسمع. ذكرنا كم مرتبة الآن؟ أجيبه، أين لطفي؟ لطفي أين هو؟ ذكرنا كم مرتبة؟ أين أسامة؟ ابتعدت يا أسامة، كن من عباد الله، يعني من هو يقرب، وكلما كان التلميذ قريبا من من من من الشيخ فهو أفضل. ويدل على ذلك أن كلما كانوا التلاميذ قد قربوا ولم يكونوا متنافرين ويكونوا عزين أفضل لحديث. أما هذا فآوى فواه الله، وأما ذاك فاستحى الله منه، وأما ذاك فأعرض الله عنه. الشاهد، المراتب كم؟ أين سعيد؟ عندنا سعيد؟ وكلكم سعداء يا رب، كلكم سعداء. حافظ أين حافظ؟ ما بالكم قد غيرتم أماكنكم؟ أذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كنا مثلكم، في بعض الأحيان قد نستحي إذا الشيخ سألنا، فكان بعضنا يجلس وراء الشيخ، كان الكرسي متقدم حتى الشيخ لا يسأله، فمرة الشيخ يسأل آخر، في مرة من المرات قال الذي خلف الكرسي يجيب، ومرة قال الذي خلف السارية، إن كانوا بعض الطلاب يعني مثل السواري هذه يعني يتخفوا عن الشيخ حتى لا يسألون. نحن سوف نسأل كذلك، ومن غاب سنقول الذي في الغرفة يجيب. الشاهد، كم مرتبة عندنا صالح؟ سبحان الله. طب ما أسماءكم أنتم؟ خيري، ري، أين ري؟ ولا عجيب. ما اسمك؟ أين عبد الرحمن؟ غير عبد الرحمن، مستحيل ليس هناك عبد الرحمن. يا جماعة كم مرتبة؟ ثلاثة. الأولى السماع مع، الثانية السماع دون، الثالثة القراءة على الشيخ وهو يسمع. هذه الرسالة قال: فإني قد أمليت على الطلبة، أي على طلبتي العلم، قواعد مهمة وضوابط جمة. لذلك أخذ من حقق هذه الرسالة وسماها ماذا؟ قواعد مهمة وضوابط جمة، أخذا من هذه العبارة. وإلا الرسالة قد حققت قبل ذلك بعنوان رسالة لطيفة في القواعد الفقهية. هذه الرسالة قد حققت قبل ذلك برسالة لطيفة في القواعد الفقهية. ومن عنون برسالة لطيفة أخذ ذلك أيضا من هذه المقدمة، من قوله: فسألوني أن أضع عليها تعليقا ماذا؟ لطيفا، تعليقا لطيفا. فالشيخ رحمه الله لم يسمي هذه الرسالة، فيما أعلم الشيخ رحمه الله عز وجل لم يسمي هذه الرسالة، ولكن من حقق الرسالة أو جعل على طرة النسخ منهم من سماها ضوابط قواعد مهمة وضوابط جمة. والشيخ رحمه الله أخذ هذه اللفظة قواعد مهمة وضوابط جمة من الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد. والحافظ ابن رجب حنبلي المذهب، والشيخ رحمه الله من جهة الأصول والتتلمذ في أول الأمر هو على مذهب الحنابلة. فهو رحمه الله كأنه قد أخذ هذه العبارة من ابن رجب رحمه الله، فإنه قال: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، رحمه الله عز وجل. قال: فسألوني أن أضع، قال: غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها وتكشفها. قال: فسألوني، يعني من؟ الطلاب، أن أضع عليها تعليقا لطيفا. وهذا هو سبب التأليف، هذا هو سبب التأليف. لو قال لك قائل: ما سبب تأليفي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي لرسالة قواعد مهمة ضوابط جمة، ما سبب التأليف عبد الرحمن؟ سؤال الطلبة له أن يضع تعليقا لطيفا يحصل به المقصود. قال: فاستعنت بالله. والشيخ هنا رحمه الله أعاد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وذلك لفضلها: وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها، وشرعت في هذا الشرح المبارك عليها. الشيخ هنا رحمه الله عز وجل أثنى على شرحه، وشرعت في هذا الشرح ماذا؟ المبارك عليها. هذا ثناء من الشيخ رحمه الله على شرحه ووصفه إياه بكونه مباركا. وهذا الثناء يفيد طلاب العلم فوائد، منها أهمية هذا الشرح، أهمية هذا الشرح. قال فسألوني وشرعت في هذا الشرح المبارك، هذا يدل على أهمية هذا الشرح، لأن المبارك من البركة، والبركة إما مأخوذة من البروق وهو ماذا؟ الاستقرار. برك البعير إذا استقر، من البروق وهو ماذا؟ الاستقرار. أو من البركة وهي الماء ماذا؟ الكثير. أو من البركة وهي الماء الكثير والماء فيه خير. فمعنى البركة الخير ماذا؟ الخير الكثير المستقر. معنى البركة الخير الكثير المستقر، من البروق الاستقرار برك البعير، أو من البركة الذي هو الماء والماء الكثير والماء فيه خير. الفائدة الثانية نستفيد من هذه الكلمة، نستفيد جواز ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم، فيه جواز ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم. فإن الشيخ أيضا رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن قال: أما بعد فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن العظيم جليلة القدر عظيمة النفع. كذلك أثنى رحمه الله على كتاب ماذا؟ على كتاب القواعد الحسان، هو كتاب له رحمه الله في تفسير المتعلق بتفسير القرآن. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل معلقا: وثناء شيخنا عبد الرحمن بن سعدي على كتابه ليس بغريب، وثناء شيخنا عبد الرحمن بن سعدي على كتابه ليس بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر والتفاخر على الخلق، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر والتفاخر على الخلق، وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها. قال الشيخ أيضا: وله من سلف الأمة قدوة بقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. فهذا فيه ثناء على إيش؟ أجيبه على نفسه. قال: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل، يعني تصل إليه الإبل، أعلم بكتاب الله مني لرحلت ماذا؟ إليه. فللشيخ رحمه الله سلف في هذا الباب، فرحم الله شيخنا ابن سعدي ورحم الله شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قال: وسألت الله الكريم أن يعين عليه ويسره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودعاء آخر من الشيخ رحمه الله عز وجل. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في البسملة طويل، وقد أخذتموه كثيرا، وقد قال شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول، قال رحمه الله: والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتب المفسرين. والكلام على تفسير البسملة مستوفى في كتب المفسرين. قال: فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم، هذا يدل على أهمية ماذا؟ أهمية القواعد الفقهية، لأنها لا يستغني عنها من؟ فإذا كنتم من طلاب العلم فلا تستغني يا طالب العلم عن هذه القواعد. أما إن كنت من طلاب الدنيا أو كنت من طلاب الأكل والشرب أو كنت من طلاب اللهو أو كنت من طلاب اللعب أو كنت من طلاب التمشيات والطلعات والخرجات والمرح ولست من طلاب العلم فأنت لست من أهل القواعد ماذا؟ الفقهية. قم. أما طالب العلم فإنه كما قال الشيخ رحمه الله لا يستغني عنها، لا يستغني عنها. قال: فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. ثم بدأ بالقاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. من يقرأ؟ تقرأ عبد الرزاق. اقرأ القاعدة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، ودليلها حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. فما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، ومنها الوضوء والتيمم والغسل، والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها، والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله، والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة، يتوقف على قصد التقرب إلى الله، بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوى على طاعته. وإجمام النفس تنشط للعبادة، لتنشط للعبادة يعني يقوم من مباح لتنشط حتى ينشط لماذا؟ للعبادة. ينشط للعبادة كما قال من؟ كما قال معاذ. ماذا قال؟ إني أحتسب نومتي حتى ينشط لماذا؟ لقومتي. سوف نأخذ هذا بإذن الله في المسائل. ركزوا، هذه الأسطر فيها مسائل كثيرة، فركزوا في العبارات. لما قال رحمه الله قال: ونفلها وعينها وكفايتها، قال: والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتاب، بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة. يعني حصول الثواب هذا باب، والنية هذا كذلك أبواب أخرى. إن كفرت ولم أنوي، هل هذا مما يدخل في النيات؟ يدخل في النيات، أو يدخل في النية حصول الثواب لك؟ فهذا كله يتوقف على قصد التقرب إلى الله، بل يسري ذلك إلى جميع المباحات. سوف نأخذ هذا كله، ما يكون في العبادات، ما يكون في المنهيات، الأوامر، المنهيات، المباحات، نعم، التركات وإجمام النفس تنشط العبادة كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطئ فيه. نعم. وفي الأمة إذا قصد به بها الإعفاف أو تحصيل الولد أو تكثير الأمة. فائدة: من الأشياء ما لا يعتبر له نية. من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بإيش؟ بالتروك. يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله بالتروك. نعم. وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية، والله أعلم. الشيخ هنا انتهى من القاعدة الأولى. الشيخ سيركز في هذه الرسالة على القواعد الخمس الكبرى. الشيخ رحمه الله سيركز في هذه الرسالة على القواعد الكبرى الخمس. والقواعد الكبرى الكلية الخمس بعض أهل العلم جعلها أربعا فقط. القواعد الكلية الكبرى بعض أهل العلم جعلها أربعا فقط، وهو القاضي حسين الشافعي رحمه الله عز وجل، فقد رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد. القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثالثة: الضرر يزال. القاعدة الرابعة: العادة محكمة. فحسين القاضي حسين الشافعي رحمه الله أرجع مذهب الشافعي إلى كم قاعدة؟ إلى أربع قواعد. وهذا الأمر من القاضي حسين الشافعي له قصة قد ذكرها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر. قال: حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهرات بلغه أن أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. فعندنا أبو طاهر الدباس رد مذهب أبي حنيفة إلى كم قاعدة؟ إلى 17 قاعدة. فسافر إليه، يعني هذا الحنفي سافر إلى من؟ أجيبه، إلى أبي طاهر الدباس. فسافر إليه وكان أبو طاهر ماذا؟ ضريرا. كان أبو طاهر ضريرا، وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه. يعني يكرر كم قاعدة؟ نعم. فالتف الهروي بحصير، يعني في المسجد هذا جاء أحدنا قد ألف كتابا ويكرره طول الليل، ما يبغى أحد يسمعه. لما الطلاب خرجوا يكرر، فجاء أحدنا والتف بحصير حتى لا يراه ولا يحس به مع أنه ضرير. التف بماذا؟ حتى يسمع ماذا؟ هذا المؤلف. حتى يسمع هذا المؤلف من المؤلف. قال: فالتف الهروي بحصير وخرج الناس، ما بقي إلا الهروي وبقي هذا وبقي أبو طاهر. الهروي ملتف بماذا؟ حتى لا يحس به. وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا بدا يسلق ولا يسمع في حصيره. قال فحصلت للهروي سعلة، يعني مثل الزكام، فحصلت للهروي سعلة، فحس به أبو طاهر فضربه، فحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكرر تلك القواعد فيه بعد ذلك. فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك كم السبع فقط الذي قد سمعها قبل سعلته. قال القاضي أبو سعيد فبلغ القاضي حسينا ذلك فرد جميع مذهب الشافعي إلى أربعة قواعد. فعندنا أبو طاهر الدباس كم ردها، وعندنا القاضي حسين الشافعي كم ردها؟ لا، قاضي حسين رد أبو طاهر الدباس قواعد مذهب أبي حنيفة إلى كم، ورد القاضي حسين الشافعي مذهب أبي حنيفة إلى أربعة اللي ذكرناها لكم سابقا، وليس فيها الأمور بماذا، هذا كسمع سبعا، هذا قد سمعه ما يعني سمعه خلاص، لكنه لما بلغ القاضي حسينا ذلك رد مذهب الشافعية إلى كم، لأربعة قواعد. ضم بعض الفضلاء، يقول السيوطي ضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة، وهي الأمور بمقاصدها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله بني الإسلام على خمس إلى آخره. قال العلائي وهو حسن جدا، وهو حسن جدا، فقد قال الإمام الشافعي عن حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في هذا الحديث ثلث العلم، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. فعندنا الآن أبو طاهر الدباس أرجع مذهب أبي حنيفة إلى كم قاعدة؟ إلى 17 قاعدة، والقاضي حسين الشافعي أرجعها إلى أربعة، وقال السبكي وقال السيوطي وقال غيرهم، وزاد بعض الفضلاء الأمور بإيش؟ بمقاصدها. ذكر السبكي في الأشباه والنظائر أيضا، قال ولقد أرجع العز بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. فعند العز بن عبد السلام كم قاعدة؟ واحدة فقط، ذلك قالوا والعز بن عبد السلام أرجع الفقه كله إلى قاعدة إيش؟ واحدة، إلى جلب إلى إلى إلى كما إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. قال السبكي بل قد نرجع الكل، أي كل الفقه، إلى اعتبار المصالح، بل قد نرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها، يعني داخل إيش؟ في اعتبار المصالح. وبعضهم جعلها ست قواعد، وبعضهم جعلها ستا، ومنهم أحمد الحنفي الحموي في غمز عيون البصائر، هو مطبوع، قال الأولى لا ثواب إلا بالنية، ثم عدد باقي القواعد الخمسة. فعندنا كم الآن؟ الأول أبو طاهر، من احفظوا هذا، أبو طاهر الدباس أرجع مذهب أبي حنيفة إلى كم؟ القاضي حسين أرجع مذهب الشافعي إلى كم؟ ضم بعض الفضلاء قاعدة، العز بن عبد السلام، السبكي قال بل ترجع إلى اعتبار المصالح، وأما درء المفاسد فهو داخل في إيش؟ في الاعتبار. والحموي أحمد الحنفي الحموي قد رجع إلى وزاد لا ثواب إلا بنية أمور مقاصدها، اليقين أن يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير. ولكن المشهور الذي مشى عليه أهل العلم خاصة المتأخرون على أن القواعد الخمسة الكبرى كم؟ أجيبوا، خمسة، خمس قواعد. قال الشيخ: القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. كم لنا ندرس الآن؟ ساعة نكمل؟ ها؟ نستمر. أنا قلت والله ظلمت يكون نستريح فجعتني والله. نستمر لسه بدري. قال: الأمور بمقاصدها. هنا لطيفة، لما أهل العلم يبدأون في القواعد بالأمور بمقاصدها؟ لفوائد، ومن تلك الفوائد أنهم ابتدأوا تأليفهم في القواعد الفقهية الكبرى بالأمور بمقاصدها تنبيها على الإخلاص، تنبيها على الإخلاص. وهذه لطيفة، كما قالوا في ابتداء العلماء كتب الحديث بماذا؟ بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، تنبيها على إيش؟ على الإخلاص. فقالوا كذلك هنا لطيفة، ابتدأ العلماء رحمه الله بهذه القاعدة أولا لشمولها وعظيم وكثرة دخولها في المسائل الفقهية والمسائل الفروع الفقهية والبوابة الفقهية. كذلك قالوا لطيفة تنبيها على ماذا؟ على الإخلاص. القاعدة هي الأمور بمقاصدها. قال الشيخ: اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع. اعلم، فعل أمر بمعنى تعلم. اعلم، فعل أمر بمعنى تعلم. ودليلها حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. نقول القاعدة الأمور بماذا؟ بمقاصدها. معنى القاعدة، معنى القاعدة سنبين معنى القاعدة بالنظر إلى مفردتي القاعدة، ثم نبين معناها بالنظر إلى المركب الإضافي الأمور بمقاصدها، كما فعلنا فين؟ القواعد الفقهية. القواعد الفقهية سنبين معنى القاعدة بالنظر إلى مفردتي ماذا؟ أمور ومقاصد. ثم بعد ذلك نبين معنى إيش؟ القاعدة باعتبارها مركبا ماذا؟ إضافيا. فنقول: أما باعتبار كل مفردة فالأمور جمع أمر، وليس المراد به هنا طلب الفعل، وليس المراد به هنا طلب الفعل، وإنما المراد به هنا المراد بالأمر، المراد به الشأن أو الحال، الشأن أو الحال، الأحوال بمقاصدها. ليس المراد به ماذا؟ طلب الفعل الذي تأخذونه في باب الأمر في أصول الفقه. لا، المقصود به هنا ليس المقصود به طلب ماذا؟ الفعل، وإنما المقصود به الشأن أو الحال، سواء كان فعلا أو قولا، كما في قوله تعالى: إليه يرجع الأمر كله. يرجع الأمر كله. قل إن الأمر كله لمن؟ لله. وأما إذا كان الأمر بمعنى طلب الفعل فإن يجمع على إيش؟ على أوامر. أحسنت، يجمع على أوامر. وأما جمعنا هنا على إيش؟ على أمور، بمعنى الشأن يجمع على أمور. قال وأما المفردة الثانية المقاصد جمع مقصد، وقصد الشيء إذا أمه واتجه إليه. فلان قصد فلان إذا أمه واتجه إيش؟ إليه. يعني أنتم بعضكم جاء من مكان بعيد، أما واتجه جوكو جاكرتا، أما واتجه يعني قصدها. وقصد الشيء إذا أمه واتجه إليه، والمراد بها الغاية التي أرادها بفعله أو قوله. المراد به هنا الغاية التي أراد بفعله أو قوله. هذا باعتبار إيش؟ مفردتي الأمور والمقاصد. باعتبار ذلك مركبا ماذا؟ إضافيا. معنى القاعدة باعتبارها مركبا إضافيا الأمور بمقاصدها. ما معنى هذه القاعدة الفقهية؟ الجواب أن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف مقصود الشخص ونيته فيها. أن تصرفات المكلف تختلف أحكامها باختلاف مقصود الشخص ونيته فيها. إنسان يوم الجمعة استحم للتبرد، هذه نية، ليس كذلك؟ بلى. وإنسان آخر اغتسل بنية ماذا؟ الاغتسال ليوم الجمعة، هذه كذلك إيش؟ نية. مع أن الفعل في الظاهر إيش؟ واحد، اغتسال. ما الذي خالف بينهما؟ النية. الأمور بمقاصدها، هذا يؤجر وهذا قام بأمر مباح. لقلنا أن تصرفات المكلف تختلف أحكامه. هذا الغسل تصرف وليس تصرفا، تصرفا تختلف أحكامه باختلاف مقصود إيش؟ الشخص ونيته. وإن شئت فقل في معنى القاعدة، وإن شئت فقل في معنى القاعدة أن تصرفات المكلف القولية أو الفعلية أو الاعتقادية تختلف أحكامها الشرعية باختلاف إرادته ونيته. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بقولهم الأمور بإيش؟ بمقاصدها. وبعض أهل العلم رحمهم الله عبر بهذه القاعدة بقوله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال القاعدة الأولى إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات. عبر بلفظ الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السبكي وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم إنما الأعمال بالنيات. يعني السبكي يقول الأمور بمقاصدها أحسن وأرشق من هذه العبارة، عبارة من الذي أوتي جوامع الكلم إنما الأعمال بالنيات. وعندي أن هذا التعبير أولى، عندنا التعبير أولى أن تكون القاعدة إنما الأعمال بالنيات، وذلك لأن هذا هو لفظ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أخذنا معنى وتسميات القاعدة. أخوي هذا التسلسل مهم. معنى القاعدة تسميات ماذا؟ أخذنا شيئا من تسمياتها. الثالث أدلة القاعدة. أدلة القاعدة من أهم أدلة هذه القاعدة ومن أصرح أدلة هذه القاعدة حديث من؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كذلك من الأدلة ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من أتى فراشه لينام، من أتى فراشه لينام وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه، أي نام قهرا إيش عليه، ليس باختياره، عنده نية أن يقوم لقيام إيش الليل ولكن غلبته عينه، حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه عليه من ربه ماذا صدق. لما الأمور إنما الأعمال، فالذي نام ولم يكن عنده نية هذا وقع في المباح وليس عليه وزر. الذي نام وعنده نية أن يقوم الليل وغلبته ماذا عينه، فهذا أجيبه، فهذا كما قال نبينا: حتى يصبح كتب له ما نوى. الذي نوى، الذي نام وعنده نية أن يقوم ليسرق، قال أنام حتى أنشط على السرقة، أقوم الساعة السادسة أو السابعة سأسرق محلا قبل أن يفتح هذا المحل، ما قام إلا العاشرة فتح صاحب المحل المحل، هذا يأثم وليس أو لا يأثم؟ يأثم. ما منعه مخافة الله سبحانه، وإنما منعه ماذا؟ العجز وعدم القيام للسرقة. هذا كله الفعل إيش؟ الفعل واحد، كلهم ناموا، نام ولم ينوي، نام ونوى طاعة، ونام ونما نوى معصية. ما المقصود بالنية؟ إنما الأعمال بالنيات. ما المقصود بالنية؟ النية في اللغة كما ذكر ذلك أهل اللغة ونقل عنهم كذلك أهل العلم ومنهم ابن رجب، النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، نوع من القصد والإرادة. وإن كان قد فرق بعض أهل العلم بين القصد وإيش والإرادة في المعنى، لكن نأخذ من جهة الجملة أن النية في اللغة ماذا؟ القصد، نوع من القصد وماذا؟ والإرادة، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله. هذا من جهة إيش؟ اللغة. النية اصطلاحا، وهذه يا إخواني مهم حتى في الفقه، وسوف يأتي لنا مسائل تعلم أن هذه مهمة. قالوا من القواعد: لا نية لمتردد، لا نية لمتردد. مثاله: أنتم في جاكرتا مثلا، يريد أن يسافر لزيارة أخ له في الله في جدة. سافر عبد الرحمن جزاه الله خيرا لكي يزور أخاه أسامة في جدة، وقال: لا أدري إن جئت إلى جدة هل أحج أو لا أحج، هل أعتمر أو لا أعتمر. نيته ماذا؟ مترددة. ومر في الطائرة بالميقات فسأل صاحبه قال: أنا كذا وكذا. قال: يجب عليك أن ماذا؟ أن تقول لبيك اللهم حجة مدام النية مترددة؟ قال عبد الرحمن لا، درسنا في القواعد الفقهية أنه لا نية لماذا؟ لمتردد، وأن النية كما سوف يأتي معنا عزم القلب على فعل الطاعة. فهل هذا يجب عليه أن يحرم الميقات؟ الجواب أجيبه لا، الجواب لا. وصل إلى جدة واستقر ووجد ساعة من الوقت، فقال لبيك اللهم حجة، يصح منه ذلك؟ الجواب يصح، لأنه عزم القلب على الطاعة أين؟ في جدة. واضح؟ إنسان جاءه عمل في السعودية، واتصل عليه صاحب العمل وقال تأتي في يوم الأول من شهر ذي الحجة. قال حج؟ قال ما أدري. يقول له صاحب العمل ما أدري، إن جئت خير. هل هذا يجب عليه؟ قال والله ما أدري، أنا صاحب العمل، هل يأذن لي أو لا يأذن لي لا أدري. جاء كذلك نفس صاحبه من الميقات وأصبح بمحاذاة الميقات، هل يقول لبيك اللهم حجة؟ وسأل أيضا أخانا عبد الرحمن، إيش تقول له يا عبد الرحمن؟ نقول درسنا في القواعد الفقهية لا نية لمتردد، لا نية، ودرسنا أن النية في عرف أهل العلم وأهل الشرع عزم القلب على فعل العبادة، وأنا لم أعزم على فعل العبادة. واضح؟ في الصيام أدلة كثيرة، مسائل فروع كثيرة، لما قال الشيخ لا يستغني عنها ماذا؟ طالب علم، لا يستغني عنها ماذا؟ طالب علم. والله الذي يهتم بالقواعد الفقهية مع اهتمامه بالفروع الفقهية سيكون من أكثر الناس فقها، وسيكون فقيها. الذي يهتم بالقواعد الفقهية مع كثرة نظره في الفروع الفقهية سيكون من فقهاء الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الاصطلاح، أخذنا في اللغة، في الاصطلاح قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله، أي قصد الشيء متضمنا نية فعله. يعني وسوف نأخذ هذا، من نوى أن يصلي الظهر البارحة ثم ذهب اليوم يصلي الظهر بلا نية، هناك فاصل بين إيش وإيش؟ بين الفعل وبين، قالوا قصد الشيء مقترنا بإيش؟ بفعله. سوف يأتينا في الصيام مستثنى، فالصيام لك أن تنوي في أي جزء من إيش؟ من الليل. لو أذن المغرب أفطرت ونويت الصيام إلى، لو نويت الصيام ثاني إيش؟ يوم، هناك ساعات بين المغرب إلى طلوع فجر لا تضر. في مسائل أخرى قالوا في الصيام أن يكون النية في أثناء الليل ولا يضر الفصل بين النية وماذا؟ والفعل، ولا يضر الفصل بين النية والفعل. وعرف بعضهم النية بقوله عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقرب إلى الله عز وجل، عزم أو قصد الفعل على عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقرب إلى الله عز وجل. والذي يظهر أن التعريف الثاني الذي هو عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة هو تعريف للإخلاص وللنية المراد الثواب عليها. عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية هو تعريف للإخلاص في العبادات وللنية المراد الثواب عليها، وهو أمر زائد على إيش؟ على النية، أمر زائد على النية. وأما التعريف الأول الذي هو قصد الشيء مقترنا بفعله هو الموافق لحقيقة النية. النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، النية في كلام أهل العلم تقع بمعنيين. المعنى الأول بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة إيش؟ العصر، وكتمييز صلاة يعني ركعتي تحية المسجد من صلاة الفجر. فالتمييز بين العبادات بعضها عن بعض، أو كالتمييز بين الصيامات، صيام قضاء، صيام نذر، صيام فرض، وأيضا كتمييز نافلة عن إيش؟ عن نافلة، ركعتي تحية المسجد، ركعتي سنة الفجر، ركعتي السنة الراتبة، ركعتي قيام الليل، فيفرق بين نافلة واش ونافلة. وتمييز رتب العبادات من النفل إلى الفرض، وتمييز العبادات عن العادات، كتمييز الغسل يوم الجمعة من غسل التبرد والتنظف. فعندنا في المعنى الأول كم تمييز؟ مو تمييز، تعرف التمييز؟ تمييز وليس تمييز. إذا أنت كنت جوعة ما أدري، التمييز عندنا في السعودية أي الخبز يسمى تمييز، الخبز الذي كبير هذا اللي من جاء السعودية يعرف هذا، يأكل مع الفول، تحبون الفول؟ ها، تمييز وليس عبد الرحمن وليس ماذا؟ تمييز. فانتبهوا، تمييز ما إيش؟ تمييز إيش؟ العبادات بعضها عن بعض، وهذا التمييز يكون في إيش؟ الفرض مع الفرض مع الفرض، ها، الفرض مع النفل، تمييز النفل من مع الفرض من جهة إيش؟ المراتب، وتمييز العادات عن العبادات. هذا المعنى إيش؟ الأول. المعنى الثاني للنية، المعنى الثاني للنية بمعنى تمييز المقصود بالعمل، بمعنى تمييز المقصود بالعمل. من المقصود بالعمل في العبادات والطاعات وفي القربات عند المسلم؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. قالوا بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له، أم هو الله ومعه غيره، أو هو لغير الله عز وجل عياذا بالله. وهذا داخل في باب العقائد، المعنى الثاني يدخل في باب العقائد، والمعنى الأول يدخل في باب الفقه. حكم النية، حكم النية، حكمها أنها شرط على الصحيح، وبعض أهل العلم قال حكم النية ركن، ولكن الصحيح أنها شرط. والفرق بين الركن بين الركن والشرط يفترقان في أمرين، وبعض أهل العلم ذكر ثلاثة، لكن نذكر أمرين. الأمر الأول، يفترق الشرط عن الركن أن الشرط خارج عن العبادة، وإن شئت فقل أن الشرط خارج المهية، وأن الركن داخل المهية. أن الشرط خارج الماهية والركن داخل، وأن الركن داخل الماهية، أو الشرط خارج عن العبادة. وسوف نشرح هذا بعد الفرق الثاني. الفرق الثاني أن الشرط يستصحب في العبادة إلى انقضائها، وأما الركن ينقضي ويخلفه غيره. الآن سأذكر لكم شروطا وأركانا، وأنتم ميزوا لي بين الشرط والركن باعتبار هذين ماذا؟ الفرقين. السجود في الصلاة شرط أم ركن؟ لما؟ داخل العبادة، داخل الماهية. ثاني، طبقه وينتقل من الركن إلى من السجود إلى القيام، ليس كذلك؟ بلى. تكبيرة الإحرام شرط أم ركن؟ ركن. الله أكبر هي داخل إيش؟ وينتقل بعدها إلى الحمد لله رب العالمين، إلى الفاتحة، والفاتحة ماذا؟ ركن. ينتقل وهي داخل إيش؟ ينتقل منها بعد الفاتحة الله أكبر الركوع، والركوع قالوا الركن الشرط خارج إيش؟ والركن داخل، والشرط يستصحب إلى انقضائها، وأما الركن فينتقل من ركن إلى آخر. النية شرط أو ركن؟ شرط، هي قبل إيش؟ قبل العبادة. النية في العبادة تنقضي؟ أجيبه لا، يستصحبها إلى آخر الطاعة ولا يقطعها. إخواني واضح؟ الآن النية النية خارج ماذا؟ ومستصحبة إلى، لا تنقضي إذا تنتهي من النية تدخل في ستر العورة، لا، مستصحبها أنت إلى آخر العبادة. هذا فرق بين الركن وماذا؟ والشرط. إنسان نوى الصيام في رمضان وسافر إلى جاكرتا، وجاكرتا مسافة ماذا؟ سفر، يقصر ويجمع، وله أن يفطر على الخلاف عند أهل العلم من جهات الأفضل، لكنهم قالوا كلهم يعني له أن يفطر. وفي أثناء الصيام في جاكرتا رأى طعاما فجاع، هو مسافر، فقال أفطر أو لا أفطر، أفطر أو لا أفطر، أفطر أو لا أفطر. هل هذا أفطر؟ لا، لا نية لمن؟ لمتردد لم يعزم على قطع إيش؟ العبادة. واضح؟ قال نوى الفطرة، ولم يأكل أفطر؟ أجيبه أفطر. قال الفقهاء رحمهم الله: من نوى الفطرة أفطر، لأن الصيام متركب من أمرين، من الإمساك ومن عدم الوقوع في مفسدات الصيام. فالإمساك شرط في ماذا؟ في الصيام. والأمر الثاني عدم الأكل والشرب والجماع إلى آخره. فقال الفقهاء: من نوى الفطرة ماذا؟ أفطر، يعني نوى عقدة، لكن التردد لا نية لمتردد. فالكلام هنا: ستر العورة شرط أم ركن؟ متفقون؟ أين عبد الخالق؟ عبد الخالق أجب. أين عبد الله؟ والله وأحلف ولا أحلف أنه في عبد الله لا غيرك. ها عبد الله، أحسنت، شرط طبقوها على ما قد ذكرنا. فأنتم الآن بإذن الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تطبقوا ما ذكرنا. لما شرط ستر العورة ماذا؟ خارج إيش؟ العبادة. وهل ينتقل يعني يفسطخ يصلي عريان؟ لا، مستصحب إلى آخر العبادة. استقبال القبلة أجيبه شرط. فهذه الشروط هي تكون قبل العبادة ويستصحب حكمها وجوبا، ويستحضر حكم ويستحضر أمرها استحبابا. ما معنى هذا الكلام؟ يستصحب حكمها وجوبا، أي أنه لا ينوي ماذا؟ القطع، ولا يلزمه أن يكون أن تكون النية على باله على كل وقت. يسمى ماذا؟ استحضار النية. قال أهل العلم رحمهم الله: فالعبرة في النية في الاستصحاب، في استصحاب ذكرها لا في استحضار ذكرها. وهذا مهم، يعني لو إنسان غفل أنه صائم، فهل هذا الأمر لكونه غفى أنه صائم يجعله قد أبطل صيامه؟ لا، لكن لو نوى القطع قطع ماذا؟ الاستصحاب. فرق بين استصحاب ذكرها، فهذا أمر ماذا؟ استصحاب، يعني أن يكون مستصحب الحكم حكم النية، فهذا يكون لابد أن يكون على يعني لا يقطعه. وبين استحضار إيش؟ استحضار ذكرها. ومحل النية أين؟ القلب، كما قرر ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل. أخذنا حكمها وأخذنا محل النية، حكمها إيش؟ عبد الله، حكمها شرط. عبد الله محلها عبد الله الآخر، القلب. زمانها أين زمانها؟ قال أهل العلم: الأصل في النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي. الأصل في النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي، إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل، إلا أن الشارع جاء في بعض الأحياء الأعمال وصحح سبق النية للفعل. مثاله قد ذكرناه قبل قليل: صحح سبق النية للفعل في ما إيش؟ أحسنت بالصيام. في الصيام فهذا مستثنى من أصل القاعدة. شروط النية، الشرط الأول الإسلام، فيشترط في الناوي أن يكون مسلما، يشترط في الناوي أن يكون مسلما، لأن النية ماذا؟ عبادة، ولا تصح من كافر. وهذا الأمر، هذا الشرط في باب العبادات، هذا الشرط في باب العبادات. أما في باب المعاملات والأنكحة وغيرهما فلا يشترط هذا الشرط، فيصح بيع كافر إذا نواه، إذا نوى الكافر البيع يصح منه ذلك. إنسان مسلم ذهب يشتري من ماذا؟ من كافر. وهذا المسلم يقول أن النية شرط، يقول شرط في إيش؟ في العبادات. أما في المعاملات فإنه يصح لك أن تشتري سلعة من كافر إذا نواه، وتصح منه هذه النية، ويكون بيعك أنت وإياه صحيح. كذلك أراد المسلم أن يتزوج ماذا؟ يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب، يصح كذلك من هذه المرأة نية النكاح وإن لم تكن ماذا؟ مسلمة. فالمعاملات والأنكحة لا يلزم فيها النية، وإنما ذلك الشرط في ماذا؟ في العبادات، لأن العبادة لا تصح إلا من مسلم. الشرط الثاني التمييز، فلا تصح النية من غير مميز، لا تصح النية من غير مميز. وهذا واقعا لا يوجد. أنا الرضيع، هل له نية؟ له نية؟ ليس له نية، لأنه غير إيش؟ مميز. المجنون ليس له، ليس له، ليس له، ليس له نية. لكن لو قال قائل في الحج والعمرة فإننا نصحح حج الصبي من غير أن يكون ماذا؟ مميزا. قال المرأة ورفعته، يا رسول الله ألهذا إيش حج؟ قال نعم ولك أجره. صبي محمول، دل على أنه ماذا؟ في الغالب أنه ليس من أهل التمييز، فهل يصح من هذا الصبي؟ نقول نعم، والدليل على ذلك قوله هنا ماذا؟ ألهذا حج؟ قال بيونا ماذا؟ نعم. ما معنى نعم؟ سنأخذ قاعدة ما في هذه الدورة ودورات أخرى، سنأخذ قاعدة أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ألهذا حج؟ قال نعم، كأنه يقول ألهذا حج؟ نعم له، له حج. فالسؤال معاد في ماذا؟ في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فصححنا هذا لأنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذلك. كذلك صححنا هذا لأنه يصح أن ينوي عن الصبي ماذا؟ غيره، ألا وهو وليه، فينوي عنه، فينوي عنه، عنه الصيام، عنه، عنه الحج. صححناه لنية وليه وليس لنيته هو. ففي عبادات معينة كالحج والعمرة فيصح أن ينوي عنه وليه. أخذنا حكم النية وأنها شرط، ثاني محلها، ثالثا ما اسمك؟ ها؟ إقبال. ثالثا زمانها، رابعا شروطها ذكرنا كم شرط؟ الإسلام والتمييز. الشرط الثالث علمه بالمنوي أنه فرض أو نفل، علمه بالمنوي أنه فرض أو نفل. دخل والناس يصلون الله أكبر دون نية فرض ولا نفل، يصح منه ذلك؟ لا، يصح نفلا ولا يصح ماذا؟ فرضا، كما سوف يأتينا في قاعدة مهمة سوف نأخذها بإذن الله تعالى في هذا الباب. علمه بالمنوي أنه فرض أو نفل، سوف نأخذ كذلك الفرض الأدنى الأدنى والأعلى والأدنى والأدنى من الأدنى، كذلك الفرض المتعين أو المقيد والفرض العام المطلق، كل ذلك سوف نأخذه لأنه مهم في قلب ماذا؟ العبادة، في قلب العبادة. دخل صلاة الظهر، كان مسافرا وصلى مع أصحابه في الطريق صلاة الظهر، ثم لما جاء البلد وجد أن أهل البلد لم يصلي الظهر فدخل معهم ونسي أنه قد صلى إيش، فهو صلى بنية ماذا؟ الفرض، صلى بنية الفرض، ثم في أثناء الصلاة ذكر أنه ماذا؟ أنه إيش؟ قد صلى، فقال أقلب النية إلى نفل. والنفل على قسمين، نفل مطلق ونفل مقيد. فهل يجوز له أن مثلا قال أنا سأقلبها إلى نفل مقيد بنية السنة ماذا؟ الراتبة البعدية، واضح؟ فهل يصح له أن ينتقل في قلب النيات إلى نفل مقيد أو فرض مقيد أو نفل مطلق أو لا يصح؟ هذه مسألة معقودة في هذه القاعدة، أمور مقاصدها في مسألة قلب ماذا؟ النيات. ومذاهب العلماء اختلفت إلى قولين، بعضهم قال بالتقييد والإطلاق، وبعضهم يعني جعل الضابط الأدنى وماذا؟ والأعلى. سوف نأخذ هذا كله في قلب النيات. رابعا من شروط النية عدم إتيانه بما ينافيها، عرفتم معنى هذا الشرط؟ عدم الإتيان بما ينافيها، يعني استصحاب ماذا؟ حكمها، استصحاب حكمها، وعدم الإتيان بما ينافيها أنه ماذا؟ يقطع نيته، استصحاب حكمها حتى انتهاء العبادة. نكمل. ها عبد الرزاق، والله أنا أجلس إلى ها، ما رأيكم؟ الضعيف أمير الركب، وأنتم إن شاء الله كلكم أقوياء، ليس فيكم ضعيف، صح؟ ها نكمل. عبد الرحمن، عبد الله، نكمل، ما رأيك إخواني؟ نكمل أو الأمر إليكم؟ أنا ودي أكمل حتى ننتهي من من القاعدة هذه، يبقى فقط 10 أوراق وننتهي، عندنا 5 قواعد. هل تريدون في الشرح أن يكون على هذا التفصيل أو نمشي؟ ما رأيكم؟ في مسائل كثيرة قد تركتها من كلام أهل العلم، ما أخذت إلا يعني الذي يعني فيه يعني فيه نفع أعظم، فالباقي على هذه يعني أوراق بدنا ننتهي منها، لكن بقى 10 صعبة كأنها، فما رأيكم؟ احنا سنمشي الآن سنتوقف الساعة 11:05، سنتوقف، لكن في آخر الأيام إذا ما انتهينا سنأخذ حصة ماذا؟ زيادة، إما بعد المغرب اترك الطعام والشراب، أو بعد العشاء اترك النوم والعيالة. أنا جي عزوبي، خليكم مثل عزوبي يا أخي. فنمشي نحن على ما نحن عليه حتى نأخذ الفائدة الأعظم. فإن ضاق الوقت أخذنا وقتا آخر حتى ننتهي من الرسالة. هي 5 قواعد، يعني هذه الرسالة كلها في 5 القواعد الكبرى في الأصل. وهذا ما ذكرناه لكم كل، يعني الشيخ ذكرها في ثنايا ماذا؟ في ثنايا الرسالة، في ثنايا القاعدة. ونتوقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا في نفس هذا الموعد، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن الشيخ هنا قال رحمه الله لما قال من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه الفقهاء بإيش؟ بالتروك أو بالتروكات. المسألة سوف نعقدها في الدرس القادم، ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية. فهذه المسألة يعبر عنها العلماء ما يفتقر إلى النية من الأعمال وما لا يفتقر. احفظوا هذا، هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بماذا؟ ما يفتقر إلى النية وما لا يفتقر إلى النية. وأن أعمال المكلفين على قسمين، مطلوبة ومباحة. والمطلوب على قسمين، مطلوب الفعل ومطلوب الترك. مطلوب الترك قول الشيخ هنيش في باب التروك، وسنفصل هذا كله غدا في الذي يشترط له نية ولا يشترط ما يفتقر إلى نية وما لا يفتقر إلى نية. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.